بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، سلام الله ورحمته وبركاته عليكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الدر المنثور، وهو برنامج تعودنا فيه أن نقف فيه وقفات أربع، ربما دمجنا الوقفتين الأخيرتين منه في وقفة واحدة. نعرج فيه على درر قرآنية وحديثية وتاريخية وأدبية، كما مضت سنن البرنامج من قبل في لقاءات سبقت، إلا أنني أود التنبيه في أول هذا اللقاء المبارك إلى أن هذا اللقاء الذي يبث عادة من مكة المكرمة من استديو قناة المجد المباركة من مكة المكرمة، سيكون هذا البث من مكة هو آخر البث لهذا البرنامج، إنما سيبدأ برنامج بثه إن شاء الله تعالى من الجمعة المقبلة بإذن الله، سيبدأ من مدينة الرياض من استديوهات قناة المجد بمدينة الرياض، فهذه الحلقة هي آخر حلقة تبث من مكة المكرمة. على ذلك فإن حتى الأسئلة في هذا اللقاء المبارك، لأنه طور انتقالي، قد لا يكتفى فقط بالأسئلة التي وردت إلينا عبر الموقع، موقع الراسخون، ونكتفي بها، فلن يكون هناك أي اتصالات هاتفية. هذا تمهيد مهم في أول اللقاء قبل أن نبدأ في الدرر وقبل أن نجيب على أسئلتكم. نزدلف الآن مستعينين بالله جل وعلا إلى الدرة القرآنية. الدرة القرآنية هذا اليوم هي قول الله جل وعلا في سورة الفرقان: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. الله تبارك وتعالى قبل أن يذكر هذه الآيات في سورة الفرقان ذكر قبلها كيف أنه من على نبيه بهذا القرآن، على نبيه محمد بن عبد الله بهذا القرآن: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فذكر الله جل وعلا إنزال القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فناسب بعد ذلك إذا ذكر جل وعلا الأنبياء بعد نبينا أن يبدأ بموسى ولم يبدأ بنوح، رغم أن نوحا هو الأول، أول الرسل إلى الأرض بالاتفاق، لكنه بدأ بموسى، ثم عاد الحديث إلى ذكر نوح لأن موسى أنزل عليه كتاب عظيم مثل كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل القرآن، لكن القرآن أنزله الله مهيمنا على الكتب كلها. فقال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ليثبت فؤاده ويذكره بأحوال وأخبار النبيين من قبل، قال له: ولقد آتينا، فهو جل وعلا الذي يؤتي، ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة بالاتفاق، فالتوراة هو الكتاب الأم الذي أنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزلت بعد التوراة على عيسى بن مريم عليهما السلام، فلهذا سميت اليهود والنصارى بأنهما أهل كتاب. فقال الله جل وعلا هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة مثل ما مننا عليك وأعطيناك القرآن، وإن كان القرآن أعظم معجزة من التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. كلمة الوزر في اللغة تطلق على الذنب، تطلق على الشيء الذي يتكى عليه، فلما كان الذنب يحمل اشتق لفظ الوزر له، قال ربنا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أي حملك. فلفظ مادة جذر اللغوي للواو والزاي والراء يعتمد على الشيء، يعني تدور فلك المعنى حول الثقل، يدور فلك المعنى حول الثقل. موسى عليه السلام كان في لسانه حبسة، كان في لسانه حبسة، فلما نبئ كان من وضوح مقصده وعظيم سريرته أنه سأل الله أن يؤيده بأخيه هارون، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فكان الجواب الإلهي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي آية أخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فهارون عليه السلام كان أفصح لسانا من أخيه موسى، وهارون من حيث السن أكبر من موسى، ولد قبله في العام الذي لا قتل فيه، كما أن هارون عليه السلام مات قبل أخيه موسى عليه السلام في صحراء التين في الفترة التي حكم الله جل وعلا فيها على بني إسرائيل 40 عاما يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فهنا الله جل وعلا يقول ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وهذا الأمر المنة فيها منة على هارون بأن الله نبأه وأرسله، وفيه منة لموسى لأنه هو الذي سأل الله ذلك، فحقق الله لموسى سؤله. ومن هنا تفهم قول الله جل وعلا عن كليمه موسى بن عمران وكان عند الله وجيها. قال الله جل وعلا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا أي أمرناهما وأوحينا إليهما، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، وهو المراد قوم فرعون وآله، إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هذا وفق الصناعة البلاغية يسمى إجازة حذف، أي قلنا لموسى وهارون اذهبا، هذا المعنى، فذهب فبلغ الرسالة وأدي الأمانة وقام بالواجب على أكمل وجه، فقابلهما فرعون بالصدود والنكران والجحود والكفران، ثم حدثت أمور وأمور فصلت في مواقع أخرى من القرآن. فصورة الفرقان صورة مكية، فجاءت مجملة عن أخبار الرسل وأخبار أممهم حتى تصبح القلوب ذات شوق لأن تسمع ما أجملها هنا، فيأتي في مواطن أخرى من القرآن تفصيل ذلك كما ورد في القصص والشعراء وغيرهما من صور القرآن. فقال الله جل وعلا هنا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، أي بعد أن أقمنا الحجة وأوضحنا المحجة دمرناهم تدميرا. فدمرناهم تدميرا ثم قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. الآن عاد الذكر إلى تسلسل الأحداث حسب ظهورها تاريخيا، فبدأ بنوح، وقد بينا لماذا بدأ بموسى، لأنه ذكر التوراة فكان مناسبا أن يبدأ بموسى، لأن الآيات التي قبلها كانت تتحدث عن القرآن، وهذا يدخل ضمن ما يعرف في علم التفسير بالمناسبة ما بين الآيات والسور. فقال جل وعلا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، مع أن قوم نوح قطعا لم يكذبوا إلا برسول واحد هو نوح عليه السلام، لكن دعوة الرسل جماعها واحد تقوم على أمر واحد، اتفقت في 3 على توحيد الله جل وعلا والنبوات والإيمان بالبعث والنشور. قال الله جل وعلا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. كل الأمم على مستوى العموم وجلها على مستوى الأفراد بلغه ما وقع لقوم نوح، فلا أحد ينكر الطوفان وجعلناهم للناس آية. هذا متى؟ هذا في الدنيا، فحتى لا يظن أن تعذيب الله جل وعلا لمن كفر به في الدنيا كاف، قال جل وعلا واعتدنا للظالمين عذابا أليما، أي في الآخرة. فالظالمين هنا كلمة الظالمين هي نفسها كلمة الكافرين التي في الأول، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أي هي نفسها المراد بالمكذبين، لكن هذا من التنوع في الألفاظ وهو ما يقتضيه سنن العربي في كلامها. واعتدنا للظالمين عذابا أليما. ثم قال جل ذكره وعادا وثمود، وهاتان أمتان عظيمتان ظهرتا بعد قوم نوح بعد الطوفان، وعادا وثمود، فعادا بعث إليهم هود وثمود بعث إليهم صالح عليهما السلام، وعادا وثمود. ثم قال وأصحاب الرس، فالرس البئر لكن لا يعرف أين مكانها، وهذا من مبهمات القرآن التي لم يأتي دليل صريح صحيح يبين ما المراد بها، أين موقعها. أما مدينة الرس المعروفة في منطقة القصيم من بلادنا المباركة فلا أعلم أحدا قال أنها هي المقصودة بالآية، وأظن أنه توافق وتشابه ألفاظ لا أكثر ولا أقل. قال جل وعلا وأصحاب وعادا وثمود وأصحاب الرس، فذكر الآن لاحظ عادا وثمود أما مناطقهما أماكنهما معروفة، وأما أصحاب الرس فذكر أصحاب الرس يعني أظهر شيء من الإبهام لكن نجهل المكان. ثم ذكر أقواما جل ذكره، وانظر التسلسل الآن في الإخبار، ذكر أقواما مجهولون الأسماء والأماكن بالنسبة لنا، معلومون قطعا عند الله وهم كانوا موجودين حقا. قال ربنا جل وعلا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، أجيال وأمم كانت لهم مواطن في الأرض، كذبوا وأهلكوا فذهب بنيانهم وزالت آثارهم ولا يعلم ما حل بهم إلا الله. وقرونا بين ذلك كثيرا، وقطعا تلك القرون كانت لهم أنبياء وكان لهم رسل، لكن الله لم يخبرنا عن كل نبي أو رسول أرسله ما اسمه وإلى من أرسل. قال ربنا جل وعلا ورسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، هذا في النساء. فنعود للآية، قال ربنا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا، كلا من ماذا؟ كلا من تلك الأمم، كلا من تلك القرون، وكلا ضربنا له الأمثال. ضربنا له الأمثال أي أبلغناهم إعذارا وإنذارا، أقمنا عليهم الحجة وأوضحنا لهم المحجة. فما كان الله جل وعلا ليهلكهم ابتداء، وإنما أقام البراهين وأوضح الأمر، لكنه طغى عليهم من الأمر ما طغى بقدر الله وإرادته، فكفروا وكذبوا وردوا الرسل. قال جل وعلا وكلا أي من تلكم الأمم ممن أخبرناك عنهم وممن لم نخبرك عنهم، وكلا ضربنا له الأمثال، أوضحنا له السبل، وأقمنا عليه الحجة، وبينا له سواء السبيل، وكلا تبرنا تتبيرا. والتبار في لغة العرب بمعنى الهلاك، وكلا تبرنا تتبيرا. فما كانت قوتهم ولا سلطانهم ولا ما أوتوا من مال وبنين بمانع إياهم من قدرة أعظم الخالقين جل ذكره. فما سيكون قوم قريش بعد ذلك إذا ما قورنوا بهؤلاء؟ هذا المقصود من تتابع الآيات، وكلا تبرنا تتبيرا. ثم جاء الخطاب إلى قوم مخصوصين، ذكر الخطاب هنا القرآني قوم مخصوصين، قال ولقد أتوا. من الذين أتوا؟ قريش، لأنهم هم المخاطبون أولا بالقرآن. قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. ما القرية التي أمطرت مطر السوء؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. قال ربنا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فهؤلاء قوم من؟ قوم لوط، والقرية هي سدوم بأطراف الشام. معنى قول الله جل وعلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أي أن هؤلاء المكذبين من قومك لهم رحلة في الشتاء، لهم رحلة في الصيف إلى الشام، كما أن لهم رحلة في الشتاء إلى اليمن. فهم وهم ذاهبون إلى الشام يمرون على سدوم، ولهذا أقام الله الحجة عليهم بأن الإنسان ينبغي أن يستعمل عقله ويتفكر ويرى حتى لا يقع في الهلاك، عياذا بالله من ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال ربنا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وهذه القرية باقية، أين الدليل على أنها باقية في آية أخرى؟ قول الله جل وعلا في الحجر، أي في سورة الحجر، وإنها لبسبيل مقيم. فالسبيل هو الطريق، والطريق لا يتبدل، فالطريق إلى الشام واحد، وهذه القرية باقية حتى تبقى عظة لغيرها من الأمم التي تمر عليها، وإنها لبسبيل مقيم. وقال جل وعلا بعد أن ذكرها وذكر قوم صالح، قال وإنهما لبإمام مبين. والإمام هنا المراد به السبيل، المراد به الطريق. والمقصود من معنى قول الله جل وعلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، ثم قال مستنكرا متعجبا بأسلوبهم أفلم يكونوا يرونها،

وتأتي عادة وفق الصناعة النحوية أن يأتي بعدها أن ومعموليها، كما في هذا الحديث: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فأن الناصب ومعموليها تصبحان جميعا في محل جر بالإضافة بعد بيد، هذا على أنها بيد بمعنى غير. المعنى الثاني لبيد أن تكون بمعنى من أجل، مثل حديث: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر. فقوله عليه السلام: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، أي من أجل أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر. نعود للحديث الأول، حديث البخاري. قال عليه السلام: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فأوتوا الكتاب تطلق على اليهود وعلى النصارى، ولأنهما سبقونا في الظهور كان بديهيا أن يكون الكتابهم قبل كتابنا. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم قال عليه السلام: ثم هذا يومهم، يعني ما ينشدونه ما يطلبونه هو يوم الجمعة. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم. فالمعنى أن الله جل وعلا فرض على اليهود وفرض على النصارى يوما يعظم شكر الله فيه وفيه عيد، وجعله لهم عيدا. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، فنحن وإياهم، فنحن وهم مشتركون في هذه الفرضية، نحن وهم مشتركون في هذه الفرضية. فيوم الجمعة مفروض على اليهود، مفروض على النصارى، مفروض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، أي لم يهتدوا إليه. وهذا معناه أن الله جل وعلا لم يعينه لهم، وإنما أوكل هذا إلى اجتهادهم. فاليهود ماذا قالوا؟ قالوا: إن الله جل وعلا خلق الخلق يوم الأحد وفرغ من الخلق يوم الجمعة، فنحن نستريح يوم السبت ونخلص فيه للشكر، وهو اجتهاد عقلي. والنصارى قالت: إن الأحد هو اليوم الذي بدأ الله جل وعلا فيه الخلق، فنحن اليوم الذي بدأ الله فيه الخلق نجعله عيدا. هذا ما دفع اليهود إلى أن جعلوه يوم السبت، وهذا ما دفع النصارى أن جعلوه يوم الأحد. فهذا وقع منهما باجتهاد منهم. الله تبارك وتعالى رحمة بهذه الأمة لم يكل هذا الأمر إلى اجتهادها، فعينه لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فهدانا الله له. ومن هنا تعلم صحة مذهب أهل السنة: سلك الله بنا وبك سبيلهم، أن الهدى والإضلال والخير والشر كلها تكون بإرادة من الله تعالى. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فهدانا الله له، ولم يكلفنا ما لا نطيق، ولم يكلنا إلى اجتهادنا، عينه لنا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: فالناس لنا فيه تبع. فقوله فالناس هذا خاص أريد، هذا عام أريد به الخاص، هذا عام أريد به الخاص. ما الخاص المراد؟ لأن كلمة الناس تطلق على كل أحد، تطلق على اليهود، تطلق على النصارى، تطلق على المسلمين، تطلق على غيرهم من الأمم. لكن لما قال فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، فهمنا أن المراد باليهود، بأن المراد بالناس هما اليهود والنصارى. فقلنا هذا عام أريد به الخاص. فالناس لنا فيه تبع، معنى الناس لنا فيه تبع أن هذه الثلاثة الأيام الجمعة والسبت والأحد لا يتصور سردها متتابعة إلا أن يكون الجمعة هو الأول، لا يتصور سردها متتابعة إلا أن يكون الجمعة هو الأول. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، أي تتخذه اليهود غدا وهو السبت، والنصارى بعد غد، أي تتخذه النصارى بعد غد وهو الأحد. هذا إجمالا في معنى قوله صلوات الله وسلامه عليه: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فالناس لنا فيه تبع فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. إذن يظهر من هذا جليا أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا اليوم. فتعظيم يوم الجمعة تعظيم شرعي، فشرع الله لنا فيه صلاة الجمعة. وقد مر معنا آنفا أن المؤمن يحسن به أن يبكر إلى هذه الصلاة لما ورد في هذا من آثار. والإنسان إذا تبين له حاجة قلبه إلى الوعظ والتذكير بالله يحسن به أن يدخل المسجد وليس في قلبه أولا غل على الإمام، ويحب أن ينتفع بالخير، وقل ما يحب أحد أن ينتفع بالخير وتصدق نيته وتصلح سريرته إلا ويسوق الله جل وعلا الخير له. فقد لا يكون الخطيب ذا شأن في الخطابة ولا ذا شأن في العلم، لكنك إذا أردت صادقا وأنت خارج من بيتك أن ينفعك الله، ربما قال هذا الخطيب كلمة نفعك الله بها. والسعيد من عظم ما عظمه الله، وأجل ما أجله الله، والموفق الله. هذا ختام الدرة الحديثية. نزدرف أيها المباركون إلى الدرتين الأخيرتين وهما التاريخية والأدبية. أحاول في هذا اللقاء الذي هو آخر اللقاءات يبث من مكة كما بينت في أول اللقاء أن أجمع كما أفعل أحيانا ما بين الدرتين الأدبية والتاريخية. ثمة غرض معروف شهير للشعر العربي يعرف بالمدح، والنفس البشرية جبلت على حب المدح، ولهذا قال الخليل عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لكن انظر مقام الأنبياء واجعل لي لسان صدق أي حق ثناء عاطرا. وفي الحديث لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. المدح غرض تعرفه العرب في شعرها من قبل الإسلام، وسنذكر بعض شعر المدح المستحسن، ونذكر قائله، ونذكر بعض من قيلت فيه. النابغة الذبياني أحد أصحاب المعلقات، وكانت تضرب له قبة من أدم في سوق عكاظ يحكم فيها بين الشعراء. من جيد قوله في المدح ما مدح به النعمان بن المنذر، قال النابغة يمدح النعمان: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. مع أن هذه الأبيات قديمة جدا كما تعلم، في الجاهلية قيلت، ومع ذلك باقية في جزالتها وقوتها وفي معناها. ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، مهابة، حدة، غضب، منزلة، كلها تندرج في كلمة سورة. ترى كل ملك دونها يتذبذب، والحظ لم يقل ترى أي أحد من الناس، فإذا كان شأن الملوك يتذبذب دونها فما بالك بغيرهم ممن هم أقل درجة. ثم انظر إلى كمال التشبيه: فإنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. جميل، جميلة، البيتان جميلان جدا في باب المدح. من المدح المأثور ما مدح به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه كثيرا مفصلا ولا حاجة لإعادته، لكن من أجمله قول شوقي: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا فلما مدحتك اقتدت السحابة. وهنا يعني لا أحب أن أنيخ المطايا كثيرا، لأن مقام النبوة أرفع من أن أذكره مع بقية الناس ممن مدح من الملوك والسلاطين والأمراء. مدح عبد الملك بن مروان من قبل جرير، وكان جرير يعلم علم عبد الملك بالشعر، فمما قال له: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، حميت حيمات هامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباحي. وهم يقولون أي النقاد في البيت الأول: ألستم خير من ركب المطايا، بأن هذا أفضل بيت قالته العرب في المدح، وقالوا إنه سيق بأسلوب استفهامي تقريري. وهذه الأحكام العامة التي يطلقها النقاد وأحيانا لا تسلم لهم، وإن سلمت لهم في عصر فقد يأتي بعد ذلك من العصور يظهر فيه شعراء قد يكون البيت أكمل. فمن الخطأ أن نأتي لحكم ناقد قال حكمه في القرن الثاني ثم نجعله مستمرا باقيا ونكلف ذلك الناقد ما لا يطيق، ونجري الحكم إلى عصرنا هذا أو إلى ما بعده. كل هذا من الأمور التي لا يمكن أن يقبلها عاقل. سيف الدولة الحمداني أمير دولة الحمدانيين في الحرب، في أمير دولة الحمدانيين في حلب، رزق قدرا بالمتنبي، فسخر المتنبي أكثر شعري لمدح سيف الدولة، وكان مدح سيف الدولة وكان مدح المتنبي لسيف الدولة في الذروة من المدح، لأن سيف الدولة كان مجاهدا، رجلا كان رجلا ذا حرب وله إقدام وشجاعة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هل الحدث الحمراء تعرف لونها؟ ثم قال: عجز بيت أنسيته، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. ومن يجعل الضرغام بازا لصيده، تصيده الضرغام فيما تصيد. هذا من قصيدة أخرى مدح فيها المتنبي سيف الدولة، الأولى ميمية والثانية دالية. أولها كان يتكلم عن العيد: هو الجد حتى تفضل، هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. ومن يجعل الضرغام بازا لصيده، تصيده الضرغام فيما تصيد. ثم ذكر قضية استثمار المعروف في الناس: وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، كوضع السيف في موضع الندى، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. وضمنها الحكمة كما جرت عادة المتنبي. فأعطى المتنبي سيف الدولة عبقريته في الشعر، وخلد ذكر سيف الدولة عبر الأصول. ولهذا قال بعض الشعراء المعاصرين لما تكلم عن حلب، قال: وللمتنبي مالئ حلب، لأن دولة بني حمدان كانت في حلب، وكان المتنبي يملؤها بشعره في مدح سيف الدولة، وكانت أفعال سيف الدولة، وهذا حق، تعين على أن يمدحها المتنبي، لأنه كان رجلا ذا حرب كما تعلم. لكن أبى الله إلا أن يفترق كل مجتمعين. دب الحسد عند جلساء سيف الدولة من غير المتنبي، فما زالوا يوشون به، حتى كتب الله للمتنبي أن يغادر بلاط سيف الدولة ليقول ميميته الوداعية: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسم وحالي عنده سقم، ما ليكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أن بقدر الحب نقتسم، ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذان الشيب والهرم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وأنت تلحظ أنه جمع إلى العتاب مدحه لنفسه، وهذا تأباه الملوك. ومما يدل على أن سيف الدولة كان ملكا حقا أنه لم يمكن المتنبي من أن يبقى عنده، لأنه لما رآه قد تجاوز القدر. وقد قال بعض الرواة إن المتنبي كان يمدح سيف الدولة وينشد الشعر بين يديه وهو جالس ولا يقوم، بل كان يقول: إن جميع هؤلاء الشعراء الذين يمدحونك إنما يحاكوني ويأخذون عني، وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. ويطالبه بأن يعطيه المكافأة لا يعطيها الشعراء: أجزني إذا أنشدت شعرا، فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى. والله هذه لو أن شاعرا قالها بين يدي، ماذا أقول يعني، بين يدي مدير مؤسسة لما قبلها، فكيف يقولها بين يدي ملك حارب وجاهد وله ضربة مع السيف والعز مثل سيف الدولة الحمداني؟ بدهي جدا أن المتنبي تسبب في ضياع نفسه. قد يقول قال: هذه همته. إذا كانت هذه همته حقا، فلماذا اختار الشعر طريقا؟ فلا يمكن أن يكون الشعراء سادة. قال المتنبي، قال الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. المقصود، أنا استطرت كثيرا، هذا علاقة المتنبي بسيف الدولة في المدح. المدح يبقى حتى يعني شهيرا، نعرف جميعا أبا تمام، وأظن أني تكلمت عنه في مدحه للمعتصم: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وهذه تكلمت عنها في حلقة سابقة ولا حاجة للإعادة. في عصرنا الحاضر مدح شوقي، ما أقصد عصرنا الحاضر يعني العصر الحديث، من بداية عصر النهضة، مدح شوقي سلاطين آل عثمان، لكن شوقي كان عفيفا، فكان يرى أنه وإن مدحهم إلا أنه لا يريد نوالا، لا يريد عطاء. هنا تلحظ الفرق ما بين من يستجدي بشعره كالمتنبي وجرير، ومن لا يستجدي بشعره كشوقي. حتى عندما يعطيه أمير المؤمنين أيام دولة بني عثمان، الخلفاء العثمانيين يعطون، شوقي لا يقبل، يقول: من كان مثلي أحمد الوقت لم تجز عليه ولو من مثلك الصدقات، ومن كان مثلي أحمد الوقت لم تجز عليه ولو من مثلك الصدقات. وهذا أدب في الاعتذار وإظهار للعفة. مدح سلاطين آل عثمان، ثم مدح حكام مصر من الملوك من بني إسماعيل، لأنه نشأ في قصر بني إسماعيل، وهو القائل: أخون إسماعيل في أبنائه ولقد ولدت في قصر إسماعيل. حتى أتى كمال أتاتورك، وكمال أتاتورك أول ما ظهر ظهر على أنه قائد إسلامي، فانتصر في حرب البلقان الكبرى، فمدحه شوقي بقوله: الله أكبر كم بالفتح من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي. الله أكبر كم في الفتح من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي. فلما ظهر للناس ما كان يخفيه أتاتورك، قال شوقي يسحب، إن صح التعبير، أن يسحب هذه ظنه عامية، بدأ شوقي تراجع عن ما قاله في كمال أتاتورك. فلما عوتب في هذا قال: فامدح على الحق الرجال ولمهم أو خلي عنك مقالة النصاحي، فامدح على الحق الرجال ولمهم أو خلي عنك مقالة النصاحي. يعني ليس معقولا أن يكون الفيصل الشخص نفسه، إنما العمل فعل الشخص، إذا أحسنوا امدحهم وإن أساءوا فلا تمدحهم البتة. المدح إذا ذكر في الكرم يكون له معنى أكبر، إذا أريد به الكرم يكون منه يعني له في النفس أكبر، لأن السخاء علامة عظيمة من شيم الرجال، كثرة العطاء والسخاء. وقد مر معنا أن سادة الدنيا الأسخياء وسادة الآخرة هم الأتقياء. من جيد الشعر في المدح في قضية الكرم قول من يقول، وأظنها لزهير: تعود بسط الكف حتى لو أنه هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هذا والله من جميل المدح. لعلنا نكتفي بهذا في قضية المدح وما يتكلم عنه تاريخيا، نزدرف إلى أسئلتكم المباركة. وقد بينتم أن هذا اللقاء هو آخر لقاء يبث من مكة، وسيبث اللقاء القادم بإذن الله الجمعة المقبلة من الرياض. سنأخذ الأسئلة عبر ما ورد إلينا قبل اللقاء عن طريق الموقع، موقع الراسخون. أخت كريمة تقول، اسمها الأخت سحاب من الإمارات، تقول: أنا طالبة في الجامعة، في إحدى المحاضرات كان الأستاذ يتحدث عن خلق آدم عليه السلام وقصته مع إبليس، ولكن استغربت من قوله أن آدم عليه السلام ليس أول البشر، فهل هذا صحيح؟ وما قولكم؟ جزيتم الجنة. آدم هو أول البشر، المخلوقات العاقلة ثلاث: الملائكة والجن والإنس، والجن أسبق خلقا من الإنس، ولهذا قدموا في قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والبشر أبوهم آدم، هو أول خلق الله من البشر، وقد نسبهم الله جل وعلا إليه في أكثر من آية: يا بني آدم خذوا زينتكم، وغيرها من الآيات. هذا الصواب والصحيح. وهذا القول بأن آدم ليس أول البشر ذكر مؤخرا من بعض الباحثين، أظنه بعض الباحثين في الأزهر، ربما نقل أستاذكم هذا الكلمة عنه، والعلم عند الله، لكن ما ذكرته إن شاء الله هو الحق. يقول الأخ الراجي رحمة ربه من الجزائر: من المعلوم أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة من هذا؟ ولما لم ينزل مباشرة منجم من اللوح المحفوظ إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة هي أصلا فيها قولان: هل نزل إلى السماء الدنيا ثم نزل من السماء الدنيا منجما أو غير ذلك؟ يعني يروى عن ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، لكن لا أعلم في هذا خبرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في بعض الأحيان يا شيخنا أستخلص بعض العبر والفوائد من القرآن الكريم، ولكني أخاف أن أكتبها في دفتري مخافة أن أكون مخطئا أو أقول في القرآن برأيي، أو يكون قد حق علي حديث رسول الله من قال في القرآن برأيي فليتبوى مقعده من النار والعياذ بالله، فيما تنصحني؟ هل أكتب هذه الأفكار أو أتركها؟ أفضل أرجو منك النصح والتوجيه، وإني أحبك في الله وأنا أدعو الله لك وأطلب منك طلبا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هو يعني قولك هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يدل على أنك متأثر بالقرآن، وإن كنت أنا قطعا طبعا لست بها من هذه المنزلة في شيء، لكني أنا قرأتها حتى يعني يعرف الناس أدبك، وإلا أنا أعرف الناس بنفسي. لكن لو قدر أن أتيت المدينة فأبشر، لكن أن تتكلف السفر إلى المدينة من أجل هذا أظن هذا بعيد. والحمد لله الآن الطرائق إيصال العلم كثيرة، وليس العلم محصورا في صالح ولا في غيره، وكم في الأمة في الجزائر وفي غير الجزائر من يعلم الناس، على أنني إن شاء الله تعالى في الشهر الخامس ميلادي تقريبا سأكون في الجزائر بإذن الله تعالى لإلقاء بعض الدروس والمحاضرات لمدة 3 أيام، يعني هذا الاتفاق بيني وبين بعض الفضلاء في الجزائر أنني سأكون في الجزائر إما في أول الشهر الخامس أول مايو أو آخره، وسألقي هناك دروس ومحاضرات إن شاء الله تعالى، وأرجو أن أراك بإذن الله هناك أخي الذي كتبت عن نفسك الراجي رحمة ربه. أما ما ذكرته من كتابة هذه الخواطر والأفكار فلا أرى حرجا أن تكتبها، ثم بعد ذلك تعرضها على من له باع في العلم ليقرها أو أن يطالبك بتصحيح بعضها أو بحذف البعض أو بحذف البعض الآخر. كذلك من الجزائر الأخت أروى الأثرية تقول: ذكر أحد المشايخ في كتابه قواعد التفسير جمعا ودراسة هذه القاعدة: التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب وما سواهما فباطل. ثم قال: وقولنا بنقل ثابت يدخل تحت هذه العبارة خمسة أمور، يدخل تحت هذه العبارة خمسة أمور: القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، والخامس اللغة. والسؤال تقول يتعلق بالنقطة الخامسة، أي بما أن اللغة تعد مصدر مصادر التفسير، هل نستطيع أن نقول إن اللغوي أو النحوي يستطيع أن يفسر؟ لا يستطيع أن يفسر أحد ليس له باع في النحو واللغة، صعب جدا أن يفسر أحد ليس له باع في النحو واللغة. فالنحاة واللغة وأصحاب اللغة هم أقرب الناس، لكن لا تكفي النحو واللغة فقط، لا بد من العلم بالسيرة النبوية والإلمام بها، ولا بد كذلك من الإحاطة بأقوال المفسرين من قبل وآراء سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم وأخذ بطريقتهم. هذا ما يمكن أن أختم به اللقاء المكي الأخير في مكة المكرمة المباركة من برنامج الدر المنثور، على أننا إن شاء الله تعالى سنلتقي بإذن الله تعالى وعفوه وتقديره في الأسبوع القادم في مثلها قبل هذا الموعد ب50 دقيقة إن شاء الله تعالى، وسيكون البث من استوديوهات الرياض، وحينها قد يكون التواصل الهاتفي مأذون به إن شاء الله تعالى. اليوم اكتفينا بالورقي دون المشافهة كما قلنا، لأن هذا آخر لقاء في استوديو مكة المكرمة المباركة. أشكر كل من كان معنا من إخواننا في استوديوهات مكة بلا استثناء، وأسأل الله لي ولهم التوفيق، وأرجو الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.